أحسن الله إليكم، يسأل عن قاتل نفسه هل هو مخلد في النار؟ قاتل نفسه ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تحس سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتحس السم خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن وجأ نفسه بحديدة فهو يجأ بطنه فيها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله أيضا ما جاء في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهذا وعيد، هذا وعيد، وللحوق الوعيد بالمعين شروط، وهناك أيضا موانع. فالواجب في هذا الباب فهم نصوص الوعيد بضمها إلى النصوص الأخرى، ضمها إلى النصوص الأخرى، وإرجاع المجمل منها إلى المفسر. فمثلا هذا الخلود الذي في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إذا أرجعته إلى النصوص الأخرى فسرت لك المعنى ووضحت. قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذه وردت في سورة النساء، وفي السورة نفسها جاء قبل هذا قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وجاء بعده أيضا قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جاءت في موضعين من سورة النساء. بين هذين الموضعين جاء قوله: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فكيف يأتي إنسان وينتزع هذه الآية ويجردها عن المعاني التي في السورة حفت بها هذه الآية؟ فهذا وعيد وهو دون الشرك، هذا وعيد وهو دون الشرك. وقبل هذه الآية وبعدها قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا هذا الوعيد هو مما دلت هذه الآية على دخوله تحت المشيئة، ولهذا قال أهل العلم: هذا جزاء إنجازه. لكن لحوق الوعيد بالمعين له شروط، وهناك أيضا موانع تمنع من ذلك، ومن موانع الخلود في النار التوحيد، دلت أدلة أنه لا يخلد في النار إلا المشرك، أما الموحد لا يخلد. أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. ولهذا يذكر أن أحد رؤوس المعتزلة، أحد رؤوس الضلال، كان في مجلس وأراد أن يشبه على الناس في هذا، وقال كلمة خبيثة، قال: إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة سأقول له: إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. فإذا قال لي: وما حملك على ذلك؟ أقول: لأنت قلت في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فكان في المجلس شاب أصغر من في المجلس كما جاء في الرواية، أصغر من في المجلس، قال له: فإن قال لك وقد قلت في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول؟ فبهت. فعاد هذا الشاب المجمل أو المشتبه إلى المحكم، عادوا إلى المحكم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة. فإذا لم تفهم النصوص في هذا الباب بالنظر فيها بمجموعها ومجموع ما دلت عليه، قد ينزع الإنسان إلى منزع منحرف أو اعتقاد باطل. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.